أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أيها المسلمون، أنسيتم أفعال بني إسرائيل؟ فطمعت نفوسكم أن يصدق اليهود بدينكم، وقد كان علماؤهم يسمعون كلام الله من التوراة ثم يحرفونه بصرفه إلى غير معناه الصحيح بعدما عقلوا حقيقته أو بتحريف ألفاظه، وهم يعلمون أنهم يحرفون كلام رب العالمين عمدا وكذبا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. هؤلاء اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا بلسانهم آمنا بدينكم ورسولكم المبشر به في التوراة، وإذا خلا بعض هؤلاء المنافقين من اليهود إلى بعض قالوا في إنكار أتحدثون المؤمنين بما بين الله لكم في التوراة من أمر محمد لتكون لهم الحجة عليكم عند ربكم يوم القيامة أفلا تفقهون فتحذروا. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أيفعلون كل هذه الجرائم ولا يعلمون أن الله يعلم جميع ما يخفونه وما يظهرونه؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ومن اليهود جماعة يجهلون القراءة والكتابة ولا يعلمون التوراة وما فيها من صفات نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما عندهم من ذلك إلا أكاذيب وظنون فاسدة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فهلاك ووعيد شديد لأحبار السوء من اليهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وهو مخالف لما أنزل الله على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام ليأخذوا في مقابل هذا عرض الدنيا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فلهم عقوبة مهلكة بسبب كتابتهم هذا الباطل بأيديهم، ولهم عقوبة مهلكة بسبب ما يأخذونه في المقابل من المال الحرام كالرشوة وغيرها. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقال بنو إسرائيل لن تصيبنا النار في الآخرة إلا أياما قليلة العدد. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قل لهم أيها الرسول مبطلا دعواهم، أعندكم عهد من الله بهذا؟ فإن الله لا يخلف عهده، بل إنكم تقولون على الله ما لا تعلمون بافترائكم الكذب. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فحكم الله ثابت أن من ارتكب الآثام حتى جرته إلى الكفر واستولت عليه ذنوبه من جميع جوانبه، وهذا لا يكون إلا في من أشرك بالله، فأولئك هم المشركون والكفار الذين يلازمون نار جهنم ملازمة دائمة لا تنقطع. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وحكم الله الثابت في مقابل هذا أن الذين صدقوا بالله ورسله تصديقا خالصا وعملوا الأعمال المتفقة مع شريعة الله التي أوحاها إلى رسله، هؤلاء يلازمون الجنة في الآخرة ملازمة دائمة لا تنقطع. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن تحسنوا للوالدين وللأقربين وللأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون بلوغ الحلم، وللمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، وأن تقول للناس أطيب الكلام مع أداء الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم أعرضتم ونقضتم العهد إلا قليلا منكم ثبت عليه وأنتم مستمرون في إعراضكم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. واذكروا يا بني إسرائيل حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا في التوراة يحرم سفك بعضكم دم بعض وإخراج بعضكم بعضا من دياركم، ثم اعترفتم بذلك وأنتم تشهدون على صحته. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. ثم أنتم يا هؤلاء يقتل بعضكم بعضا ويخرج بعضكم بعضا من ديارهم ويتقوى كل فريق منكم على إخوانه بالأعداء بغيا وعدوانا، وإن يأتوكم أسارى في يد الأعداء سعيتم في تحريرهم من الأسر بدفع الفدية مع أنه محرم عليكم إخراجهم من ديارهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ما أقبح ما تفعلون حين تؤمنون ببعض أحكام التوراة وتكفرون ببعضها، فليس جزاء من يفعل ذلك منكم إلا ذلا وفضيحة في الدنيا ويوم القيامة يردهم الله إلى أفظع العذاب في النار وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك هم الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب وليس لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولقد أعطينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بني إسرائيل وأعطينا عيسى بن مريم المعجزات الواضحات وقويناه بجبريل عليه السلام. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما جاءكم رسول بوحي من عند الله لا يوافق أهواءكم استعليتم عليهم فكذبتم فريقا وتقتلون فريقا. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقال بنو إسرائيل لنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا مغطاة لا ينفذ إليها قولك. وليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها وهم مطرودون من رحمة الله بسبب جحودهم، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعهم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وحين جاءهم القرآن من عند الله مصدقا لما معهم من التوراة جحدوه وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل بعثته يستنصرون به على مشرك العرب ويقولون قرب مبعث نبي آخر الزمان وسنتبعه ونقاتلكم معه. فلما جاءهم الرسول الذي عرفوا صفاته وصدقه كفروا به وكذبوه، فلعنة الله على كل من كفر بنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي أوحاه الله إليه.

ولا يبعده هذا العمر الطويل إن حصل من عذاب الله، والله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، وسيجازيهم عليها بما يستحقونه من العذاب. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل أيها الرسول لليهود حين قالوا إن جبريل هو عدونا من الملائكة، من كان عدوا لجبريل فإنه نزل القرآن على قلبك بإذن الله تعالى مصدقا لما سبقه من كتاب الله، وهاديا إلى الحق، ومبشرا للمصدقين به بكل خير في الدنيا والآخرة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من عاد الله وملائكته ورسله من الملائكة أو البشر، وبخاصة الملكان جبريل وميكال، لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكال وليهم، فأعلمهم الله أنه من عاد واحدا منهما فقد عاد الآخر وعاد الله أيضا، فإن الله عدو للجاحدين ما أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك أيها الرسول آيات بينات واضحات تدل على أنك رسول من الله صدقا وحقا، وما ينكر تلك الآيات إلا الخارجون عن دين الله. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ما أقبح حال بني إسرائيل في نقضهم للعهود، فكلما عاهدوا عهدا طرح ذلك العهد فريق منهم ونقضوه، فتراهم يبرمون العهد اليوم وينقضونه غدا، بل أكثرهم لا يصدقون بما جاء به نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما جاءهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الموافق لما معهم من التوراة، طرح فريق منهم كتاب الله وجعلوه وراء ظهورهم، شأنهم شأن الجهال الذين لا يعلمون حقيقته. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. واتبع اليهود ما تحدث الشياطين به السحرة على عهد ملك سليمان بن داود، وما كفر سليمان وما تعلم السحر، ولكن الشياطين هم الذين كفروا بالله حين علموا الناس السحر إفسادا لدينهم. وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين هاروت وماروت بأرض بابل في العراق امتحانا وابتلاء من الله لعباده. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما يعلم الملكان من أحد حتى ينصحاه ويحذراه من تعلم السحر ويقولان له لا تكفر بتعلم السحر وطاعة الشياطين، فيتعلم الناس من الملكين ما يحدثون به الكراهية بين الزوجين حتى يتفرقا. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولا يستطيع السحرة أن يضروا به أحدا إلا بإذن الله وقضائه. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وما يتعلم السحرة إلا شرا يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقد نقلته الشياطين إلى اليهود فشاع فيهم حتى فضلوه على كتاب الله. ولقد علم اليهود أن من اختار السحر وترك الحق ما له في الآخرة من نصيب في الخير. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول

إنه تعالى بصير بكل أعمالكم وسيجازيكم عليها. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. ادعى كل من اليهود والنصارى أن الجنة خاصة بطائفته لا يدخلها غيرهم، تلك أوهامهم الفاسدة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لهم أيها الرسول أحضروا دليلكم على صحة ما تدعون إن كنتم صادقين في دعواكم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس الأمر كما زعموا أن الجنة تختص بطائفة دون غيرها، وإنما يدخل الجنة من أخلص لله وحده لا شريك له، وهو متبع للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأعماله، فمن فعل ذلك فله ثواب عمله عند ربه في الآخرة، وهو دخول الجنة، وهم لا يخافون فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء من الدين الصحيح، وكذلك قالت النصارى في اليهود وهم يقرؤون التوراة والإنجيل، وفيهما وجوب الإيمان بالأنبياء جميعا. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كذلك قال الذين لا يعلمون من مشرك العرب وغيرهم مثل قولهم، أي قالوا لكل ذي دين لست على شيء، فالله يفصل بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين ويجازي كلا بعمله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لا أحد أظلم من الذين منعوا ذكر الله في المساجد من إقام الصلاة وتلاوة القرآن ونحو ذلك، وجدوا في تخريبها بالهدم أو الإغلاق أو بمنع المؤمنين منها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. أولئك الظالمون ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا على خوف ووجل من العقوبة. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم بذلك صغار وفضيحة في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب شديد. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله جهة شروق الشمس وغروبها وما بينهما، فهو مالك الأرض كلها، فأي جهة توجهتم إليها في الصلاة بأمر الله لكم فإنكم مبتغون وجهه، لم تخرجوا عن ملكه وطاعته. إن الله واسع الرحمة بعباده، عليم بأفعالهم، لا يغيب عنه منها شيء. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقالت اليهود والنصارى والمشركون اتخذ الله لنفسه ولدا، تنزه الله سبحانه عن هذا القول الباطل، بل كل ما في السماوات والأرض ملكه وعبيده، وهم جميعا خاضعون له مسخرون تحت تدبيره. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والله تعالى هو خالق السماوات والأرض على غير مثال سبق، وإذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم لنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل العناد، هل لا يكلمنا الله مباشرة ليخبرنا أنك رسوله أو تأتينا معجزة من الله تدل على صدقك؟ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. مثل هذا القول قالته الأمم من قبل لرسلها عنادا ومكابرة بسبب تشابه قلوب السابقين واللاحقين في الكفر والضلال. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، قد أوضحنا الآيات للذين يصدقون تصديقا جازما لكونهم مؤمنين بالله تعالى متبعين ما شرعه لهم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك أيها الرسول بالدين الحق المؤيد بالحجج والمعجزات، فبلغه للناس مع تبشير المؤمنين بخيري الدنيا والآخرة وتخويف المعاندين بما ينتظرهم من عذاب الله. ولست بعد البلاغ مسؤولا عن كفر من كفر بك، فإنهم يدخلون النار يوم القيامة ولا يخرجون منها. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك أيها الرسول اليهود ولا النصارى إلا إذا تركت دينك واتبعت دينهم. قل إن هدى الله هو الهدى، قل لهم إن دين الإسلام هو الدين الصحيح. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولئن اتبعت أهواء هؤلاء بعد الذي جاءك من الوحي ما لك عند الله من ولي ينفعك ولا نصير ينصرك. وهذا الخطاب وإن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو موجه إلى الأمة عامة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، الذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يقرؤونه القراءة الصحيحة ويتبعونه حق الاتباع ويؤمنون بما جاء فيه من الإيمان برسل الله ومنهم خاتمهم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحرفون ولا يبدلون ما جاء فيه. هؤلاء هم الذين يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، وأما الذين بدلوا بعض الكتاب وكتموا بعضه فهؤلاء كفار بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه، ومن يكفر به فأولئك هم أشد الناس خسرانا عند الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا ذرية يعقوب اذكروا نعمي الكثيرة عليكم وأني فضلتكم على عالم زمانكم بكثرة أنبيائكم وما أنزل عليهم من الكتب. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وخافوا أهوال يوم الحساب، إذ لا تغني نفس عن نفس شيئا ولا يقبل الله منها فدية تنجيها من عذاب الله ولا تنفعها وساطة ولا أحد ينصرها. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. واذكر أيها النبي حين اختبر الله إبراهيم بما شرع له من تكاليف فأداها وقام بها خير قيام، قال الله له إني جاعلك قدوة للناس. قال إبراهيم رب اجعل بعض نسلي أئمة فضلا منك، فأجابه الله سبحانه أنه لا تحصل للظالمين الإمامة في الدين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واذكر أيها النبي حين جعلنا الكعبة مرجعا للناس يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه ومجمعا لهم في الحج والعمرة والطواف والصلاة وأمنا لهم لا يغير عليهم عدو فيه، وقلنا اتخذوا من مقام إبراهيم مكانا للصلاة فيه وهو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عند بنائه الكعبة. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل أن طهر بيتي من كل رجس ودنس للمتعبدين فيه بالطواف حول الكعبة أو الاعتكاف في المسجد والصلاة فيه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم داعيا رب اجعل مكة بلدا آمنا من الخوف وارزق أهله من أنواع الثمرات وخص بها الرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال الله ومن كفر منهم فأرزقه في الدنيا وأمتعه متاعا قليلا ثم ألجئه مرغما إلى عذاب النار وبئس المرجع والمقام هذا المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. واذكر أيها النبي حين رفع إبراهيم وإسماعيل أسس الكعبة وهما يدعوان الله في خشوع ربنا تقبل منا صالح أعمالنا ودعائنا إنك أنت السميع لأقوال عبادك العليم بأحوالهم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا ثابتين على الإسلام منقادين لأحكامك واجعل من ذريتنا أمة منقادة لك بالإيمان وبصرنا بمعالم عبادتنا لك وتجاوز عن ذنوبنا إنك أنت كثير التوبة على عبادك واسع الرحمة بهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث في هذه الأمة رسولا من ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك ويعلمهم القرآن والسنة ويطهرهم من الشرك وسوء الأخلاق إنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولا أحد يعرض عن دين إبراهيم وهو الإسلام إلا سفيه جاهل. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولقد اخترنا إبراهيم في الدنيا نبيا ورسولا وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وسبب هذا الاختيار مسارعته إلى الإسلام دون تردد حين قال له ربه أخلص نفسك لله منقادا له فاستجاب إبراهيم وقال أسلمت لرب العالمين إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابة. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحث إبراهيم ويعقوب أبناءهما على الثبات على الإسلام قائلين يا أبناءنا إن الله اختار لكم هذا الدين وهو دين الإسلام فلا تفارقوه أيام حياتكم ولا يأتكم الموت إلا وأنتم عليه. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أكنتم أيها اليهود حاضرين حين جاء الموت يعقوب إذ جمع أبناءه وسألهم ما تعبدون من بعد موتي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له منقادون خاضعون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة من أسلافكم قد مضت لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم، وكل سيجازى بما فعله، لا يؤاخذ أحد بذنب أحد، ولا ينفع أحدا إلا إيمانه وتقواه. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقالت اليهود لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ادخلوا في دين اليهودية تجدوا الهداية، وقالت النصارى لهم مثل ذلك. قل لهم أيها الرسول، بل الهداية أن نتبع جميعا ملة إبراهيم الذي مال عن كل دين باطل إلى دين الحق وما كان من المشركين بالله تعالى. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا أيها المؤمنون لهؤلاء اليهود والنصارى، صدقنا بالله الواحد المعبود بحق وبما أنزل إلينا من القرآن الذي أوحاه الله إلى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من الصحف إلى إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاق وإلى يعقوب والأسباط، وهم الأنبياء من ولد يعقوب الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، وما أعطي موسى من التوراة وعيسى من الإنجيل، وما أعطي الأنبياء جميعا من وحي ربهم، لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان ونحن خاضعون له بالطاعة والعبادة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم بمثل ما آمنتم به مما جاء به الرسول فقد اهتدوا إلى الحق، وإن أعرضوا فإنما هم في خلاف شديد. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيك الله أيها الرسول شرهم وينصرك عليهم، وهو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. إلزموا دين الله الذي فطركم عليه، فليس هناك أحسن من فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالزموها وقولوا نحن له خاضعون مطيعون لربنا في اتباعنا ملة إبراهيم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل أيها الرسول لأهل الكتاب، أتجادلوننا في توحيد الله والإخلاص له وهو رب العالمين جميعا لا يختص بقوم دون قوم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن لله مخلص العبادة والطاعة لا نشرك به شيئا ولا نعبد أحدا غيره. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ بل أتقولون مجادلين في الله إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد يعقوب، كانوا على دين اليهود أو النصارى؟ وهذا كذب، فقد بعثوا وماتوا قبل نزول التوراة والإنجيل. قل أنتم أعلم أم الله؟ قل لهم أيها الرسول، أأنتم أعلم بدينهم أم الله تعالى؟ وقد أخبر في القرآن بأنهم كانوا حنفاء مسلمين. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ ولا أحد أظلم منكم حين تخفون شهادة ثابتة عندكم من الله وتدعون خلافها افتراء على الله، وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عن شيء من أعمالكم، بل هو محصل لها ومجازيكم عليها. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة من أسلافكم قد مضت، لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عن أعمالهم ولا يسألون عن أعمالكم. وفي الآية قطع للتعلق بالمخلوقين وعدم الاغترار بالانتساب إليهم، وأن العبرة بالإيمان بالله وعبادته وحده واتباع رسله، وأن من كفر برسول منهم فقد كفر بسائر الرسل.